بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. هذه دروس في سور القصص من أنوار القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور توحيدك وكتابك وولاية نبيك وأهل بيته الطاهرين. القرآن الكريم نور الله في أرضه، والقرآن الكريم كتاب فريد من نوعه، اسمه فريد، القرآن. القرآن يعني الكتاب الذي يستحق أن تقرأه البشرية. القرآن الكتاب الذي قرأه سيد الملائكة على سيد الرسل ليقرأه على البشرية. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، الذي من خصائصه أنه يغترف منه كل إنسان بمستواه. تفاضت أودية بقدرها، وأما أولو العلم أهل القرآن الراسخون في العلم الذين عندهم علم الكتاب، الذين أورثهم الله عز وجل الكتاب، فهم العترة الطاهرة بعد رسول الله أهل بيته الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك أوصانا إني تارك فيكم الثقلين، أو الثقلين، ثقلان لهما وزن عظيم عند الله، كتاب الله وعترة أهل بيتي. كتاب الله الذي يفسره لكم، الذي تتلقونه منهم، هم عترتي. ولذلك وصية رسول رب العالمين لأجيال أمته بالكتاب والعترة. القرآن احتضنوه في قلوبكم، العترة احتضنوه في قلوبكم، خذوا منهم القرآن والسنة. لذلك أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن ننور قلوبنا بنور القرآن ونور العترة، وأن تكون شبكة الأنوار إن شاء الله تغترف النور من هذين المنبعين العظيمين، وتفيض به على أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن الكريم ابتكار في اسمه، في ترتيبه، في تبويبه. مرة أحد الكتاب العلمانيين سألني أنه أنت تتابع الكتب الجديدة، ما رأيت كتابا جديدا يعجبك؟ كان ضيفا عندي، قال أريد أن أقرأ كتابا قبل أن أنام. هو علماني بعيد عن الدين. قلت له رأيت كتابا فريدا في بابه، اسمه اسم معبر، بعدين مؤلفه ما سواه أبواب فصول، سواه مقطوعات، وما يحتاج إلى نقاط وفواصل، يضطرك أن تقف عند نهاية الفقرة. ووصفت وصفت وصفت له، ما عرف القرآن. أخيرا قال من مؤلفه هذا؟ قلت هذا رب المؤلفين مؤلفه. عجيب في ابتكاره. القرآن الكريم كله ابتكار، كله جديد، ولا يزداد مع الأيام إلا جدة. القرآن الكريم مهما تعمقت فيه الأجيال وكتب حوله، كلها هوامش حول القرآن. أما علم القرآن، أما عظمة القرآن، أما أسرار القرآن، فستظهر يوما للعالم عند عدل القرآن خاتم العترة المباركة الإمام المهدي أرواحنا له الفداء، الذي يظهر للعالم علوم القرآن، خزائن القرآن، أسرار القرآن صلوات الله عليه. درسنا يبدأ بالسور القصار بسورة عم، سورة النبأ. عم يتساءلون؟ أولا إذا لاحظنا البسملة، البسملة في مذهب أهل البيت عليهم السلام جزء من كل سورة، طبعا براءة لا والنمل فيها بسملتان. البسملة عندنا جزء من كل سورة، مع الأسف بعضهم أنكر، أنكر أصلا أن البسملة ليست من القرآن. طيب 113 بسملة في القرآن لماذا موجودة؟ كل السور فيها 114 إلا التوبة براءة، لماذا؟ قال هذه هكذا فواصل، يعني لغو فواصل. من أين جاءت الحساسية من البسملة؟ أنا تبعت لماذا أعظم آية في القرآن البسملة، رأيت أنه كان المشركون يأتون إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله يبعثون أولادهم ليؤذوه، أو ينتظروه حتى يخرج ليؤذونه فكانوا يتجمعون، ربما رموا الأحجار على بيت النبي صلى الله عليه وآله، وفي قصص في إيذائهم، مرحلة إيذائهم. ثم كانوا يجتمعوا الكبار، الله عز وجل في آخر مرحلة أمر النبي صلى الله عليه وآله إذا تجمعوا أمام بيتك، وبيتك كان في الآن المنطقة المعروفة سوق الليل في مكة، بيت خديجة رضوان الله عليها، فكانوا يتجمعون هناك. أمره الله عز وجل اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وارفع بها صوتك، فكانوا إذا تجمعوا رفع صوته بالبسملة فاهتزت فرائسهم كأن تيار كهربائي اتصل بهم، وشعروا بأن مكة ماجت وهربوا. إذن البسملة جعل فيها رب العالمين عز وجل سرا إذا تلاها رسول الله صلى الله عليه وآله ترتعب لها قلوب المشركين، وتموج لها جبال مكة في وجوههم، صار عندهم خوف من البسملة. هذا الخوف من البسملة، الرعب من البسملة، طبعا المشركين والجن عندهم هذا الخوف. هذا الخوف بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة، واضطروا لأن يسلموا تحت السيف، 20-30 ألف طلقاء أسلموا، عتاة أئمة الكفر مع جنودهم خضعوا، ونادى منادي النبي صلى الله عليه وآله: من ألقى سلاحه فهو آمن، من دخل داره فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن. بعدين العباس جايب لأبو سفيان، هذا يريد لشوي اعتباره هو أعلن، قال: من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن. هؤلاء لمن ما أعتقهم النبي صلى الله عليه وآله من ناحية شرعية، هم عبيد له، أسر حرب كلهم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فبقوا على ملكية رسول الله وآله صلى الله عليه وآله، ودخلوا في الإسلام. هؤلاء يخافون من البسملة، يصعب عليهم أن يقرأوا البسملة، تسرب خوفهم، خوف الطلقاء، إلى البسملة، إلى البقية. فأنا وجدت أن السر والسبب في إنكارهم لجزئية البسملة من القرآن عندهم حساسية من البسملة. المهم البسملة عندنا جزء من القرآن، وهي أعظم آية. وبعضهم يقولون: ما تقرؤون؟ ما كانوا يعلنوا أن البسملة ليست من القرآن، يقولون نقرأها إخفاتا، وما يحبون قراءتها، يخافون من قراءتها. لذلك الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: قاتلهم الله، عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فزعموا أنه لازم نخفيها وما لازم نعلنها إلى آخره. البسملة جزء من كل سورة، سورة النبأ. النبأ أعظم من الخبر. والنبأ يعني الخبر العظيم. ما هو هذا الخبر العظيم؟ سورة النبأ. أصلا أسماء السور هي قصة وفيها بحوث. إذا أردنا أن نبحث أسماء السور وهل هي توقيفية أو غير توقيفية، ما ثبت توقيفيته من أسماء السور، إذا أردنا أن نحلل هذا العنوان، عنوان لهذه المقطوعة، السورة المقطوعة، واسم السورة يعني عنوان المقطوعة القرآنية. الله أكبر. النبأ الخبر العظيم. تبدأ السورة بسم الله الرحمن الرحيم، أعظم اسم الشعب، اسم الحاكم، بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين. وعادة يبدأون إذا بدأوا باسم رئيس من الرؤساء، باسم الرئيس، باسم الشاه الفلاني الحاكم على المناطق الفلانية، باسم الحكم، هنا باسم الرحمن الرحيم. فرق بين الابتداء باسم الله عز وجل والابتداء بأي اسم آخر، أنه بسم الله. الله أصلها الإله. الإله من أين؟ من أله، يأله، يعني باسم الذي يأله إليه الوجود. كيف يأله؟ يأله يعني يتعلق به. كيف يتعلق به؟ يتعلق به تكوينا وحبا وحاجة. الوجود كله مألوه متعلق بالله، والله الذي يأله إليه كل هذا الوجود، هو خالقه وهو محتاجه في تموينه آنا آنا ذرة ذرة، وهو الذي يحتاجه في استمراره، وهو الذي يسير طوعا أو كرها مألوه، سواء حتى المخالفين العاصين لله مألوهين شاءوا أم أبوا، تحكمهم القوانين التي جعلها الله عز وجل. بسم الله يعني أبتدئ أو الابتداء باسم الذي يأله إليه الوجود في خلقه، في حاجته، في حبه، في مصيره. الرحمن المعطي لكل الوجود. الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحيم عطاء إضافي خاص بالمؤمنين كما ورد عن أهل البيت عليهم السلام، الرحمن عام. أبتدئ بسم الله، بسم الذي يأله إليه الوجود حبا وحاجة، والذي يعطي كل الوجود كله بلا استثناء، الخير والشرير، البار والفاجر، المادة والطاقة، كل الوجود. لو أنه لحظة انقطعت الرحمة الإلهية والعطاء عن الوجود يفنى. الذرة في عمقها، هي في عمقها ما فيها، ماذا فيها؟ يعني لما تأخذ على رأس إبرة كذا مليون ذرة، الذرة الواحدة ما فيها؟ فيها عالم، إلكترون، نيوترون، بروتون، نواة، حركة، طاقة. هذه الذرة مديرها منين يشتغل؟ منين يتمون؟ من أين تأتي بالبنزين؟ من عالم الغيب، ليس من نفسها. المادة لا تتمون من ذاتها، هذا بحث، هو يمونها. رحمة عامة، العطاء عام. الرحيم هناك عباد أعطاهم الاختيار وقال هم اختاروا، فاختاروا عبادته، اختاروا طاعته، اختاروا الإيمان به، اختاروا امتثاله، اختاروا السير في طريقه. هؤلاء لهم إضافة، رحمة خاصة. باسم من يأله إليه كل الوجود حبا وحاجة. الذي يعطي الرحمن، الذي يعطي كل الوجود، كل اللي يمد هؤلاء وهؤلاء، والذي عنده برنامج عطاء خاص لعباده المحبوبين عنده، الذين اختاروا طريقه، الذين آمنوا به، الذين تميزوا وتحملوا من غيرهم، الذين هم الواحد منهم، كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول كنا قاعدين حول بالحيرة وأخذ يتكلم عن مكانة الإيمان، قال لهم انظروا انظروا إلى السماء، نظروا انظروا ذلك النجم المتميز عن غيره، لا لا أكثر نظروا، قال إن المؤمن ليزهر لأهل السماء كما يزهر ذلك النجم لأهل الأرض. هؤلاء المؤمنون المجهولون في الأرض المعروفون في السماء لهم برنامج عطاء خاص يتبين بعد، حتى لو ما ظهر الآن يظهر بعد. مسألة الحياة الدنيا 50-60 سنة ليست كل شيء، هذه مرحلة ابتدائية، مطار يمر فيه الناس، بعضهم يأخذ تذكرة للجنة، بعضهم يأخذ تذكرة للنار. إذن الرحمن للجميع والرحيم للخاصة. سورة النبأ، ما هو هذا النبأ؟ المفسرون هنا، أنا أرجو أن نعرف أن كل التفاسير الموجودة هي مواد خام تنفع في التفسير، ونحن عندنا العترة الطاهرة صلوات الله عليهم، هم الذين أورثهم الله الكتاب. يعني باعتقادي في مناهج التفسير لابد لنا أن نعرف ماذا قال أهل البيت عليهم السلام لما النبي أوصانا صلى الله عليه وآله، أوصانا إني تارك فيكم الثقلين وأنا سائلكم، ولما تريدون علي الحوض أسألكم عن ذريتي عن عترتي أهل بيتي. نحن العترة عندنا محددين، يعني آل محمد ليس كل بني هاشم، العترة ليس كل بني هاشم، ولا لما نقول الآن في صلاتنا عندما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، آل محمد 20 مليون، يعني فيهم غير مسلمين، كيف نصلي عليهم ونقرنهم برسول الله صلى الله عليه وآله؟ عندنا آل محمد أهل البيت، العترة لها معنى لغوي يمكن يكون واسع، لكن لها المعنى الاصطلاحي، وضع اصطلاح رسول الله صلى الله عليه وآله، اصطلاح إسلامي هو وضعه لما حددهم بالأسماء بالكساء، أدار عليهم الكساء، جاءت أم سلمة لتدخل معهم، قال لا لا هؤلاء أهل بيتي، هؤلاء أنت مو منهم، لست منهم ولكنك إلى خير. في مسند أحمد يقول جذب الكساء من يدها، لا لا أنت مو منهم، هؤلاء تحديد خاص، أهل البيت الذين هم عندهم علم الكتاب، علي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين خاتمهم المهدي صلوات الله عليهم. هؤلاء عندنا مصطلح العترة وأهل البيت. لا يمكننا أن نفهم القرآن بدون أهل البيت عليهم السلام. المفسرون يقولون النبأ يعني الآخرة، النبأ يعني القيامة، سورة النبأ ليتساءل عنه المشركون يعني القيامة. أهل البيت يقولون لا، هذا لا، النبأ هو ولاية علي. بعضهم يقول هذا مغالاة، وكيف تقولون؟ تقول اصبر شوفوا سير النزول، لما بعث النبي صلى الله عليه وآله عندنا مرحلتين في البعثة. المرحلة الأولى أنذر عشيرتك الأقربين، لما بعث ضجت قريش وبين بعد فترة الله أنزل عليه عز وجل اجمع عشيرتك وأنذرهم واختر وصيا من يستجيب منهم، اختار هو وزيرك ووصيك من بعدك جمعهم، حديث الدار معروف وصحيح السند، جمعهم 40 نفر وعرض عليهم اللي قبل منا أعلن القبول عليه. انتشر النبأ في قريش أنه هذا النبي، هذا محمد أيضا يقول من بعد بني هاشم، اختار من بعده وصية، يعني قريش القبائل ما لها شيء. النبأ العظيم أن هذه النبوة تستمر وصيها من بني هاشم كان نبأ عظيما في نوادي قريش. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ليش بنخليها مفتوحة؟ كم طلبوا منه نحن نقبل، لكن يكون لنا الأمر من بعدك. وهذا فيه بحث إن شاء الله، نستعرض بقية تسلسل السورة المباركة. وأنا غرضي أنه عندما نجد رواية صحيحة السند حديثا، حديث أهل البيت، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، لما نجدها في التفسير لنستغرب. خلنا نفكر حتى نفهم النبأ العظيم الإسلام، والذي هزهم من أن هذا النبي محمد يقول الوصي بعدي من بني هاشم، وهم عندهم الأزمة، أزمة قبلية، أزمة بني هاشم. هذه كانت النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.